هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي ومعنا اليوم يوميات الأديب محمد منور وجاءت تحت عنوان بسمة. اليوم هو التاسع من أيام الصوم، الحر شديد، وقوفه في وجه الشمس لم يمنع قدرته على تحمل العطش. لم أصاحب إلا هو، عرفته منذ 20 عاما، هادئ الطبع، سليم النفس، لا يحمل الأذى لأي شخص. الراحة الكبرى لحسين كانت في فضفضته معي، هو من أسرة متوسطة، وحيد بعد صبر سنوات. نيته في إسعاد أبويه كانت في رؤيته في أعلى مكانة، لذا مزج تفوقه بكنت. جمعنا تاريخ المولد وصف، جمعتنا بقعة حوت هدوءه ومزاح المستمر. هو مشغول بعمله على حاسوبه، يحول التعليمات إلى بيانات. مهارته في التنفيذ بثت الثقة فيه عند رؤسائه. أيقظني من ملحق يجاور المكتب، فالأسرة تتجاور. دنا من أذني في توتر وقال: خطيبتي على خلاف معي، أريد أن أصالحها ولا أعرف كيف. استيقظ من نومه فجأة وجاء ليوقظني قائلا: أحمد، رأيت أنني أجري وأنت خلفي ولم تستطع اللحاق بي. أعطيتك ورقة كتبت فيها كلمة واحدة: بسمة. الحقيقة أنني على خلاف مع بسمة خطيبتي، أخشى من ضياعها، وبعد غد سأدفع المهر. سخرت منه قائلا: أنت السبب، دائما ما تشعرها أنك الآمر ناهي، لابد أن تعطيها ولو قليلا من الحرية. ثم كيف ستبادرك مشاعر الود وهذه الجدية التي ترتسم على وجهك ليل نهار؟ لماذا لا تقول لها الكلمات التي تشعرها بقيمتها عندك؟ قال: وما الحل؟ قلت: اتصل على الفور حالا، قل لها ما يسعها. نكس رأسه وضربت الحمرة وجهه الأبيض قائلا: لا أقدر. قلت: إذن فاكتب لها. قال: لا أجيد التعبير. بضحك هستيري وبخته قائلا: إنك ميت ولست من الأحياء، قل ما تريد وسأنسج تعبيرك بالكلمات. تلعثم حتى كتبت: بسمتي وقرة عيني، إني قادم. بعد أيام أعد الإفطار، أنتظره. فجأة جاء يترنح بعد نوبة عمل أذابت فيها أشعة النهار رأسه وتدفق الدم من قلبه. جلست بجواره، كرر سؤاله: كيف أصالحها؟ فجأة انتزعت البسمة من شفتيه. فتحت يديه القابضة على رسالته التي أغرقتها دماؤه. هذه الرسالة التي كتب فيها: بسمتي وقرة عيني، إني قادم. جندي مجند حسين شوقي عبد المجيد. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.